تفسير الآية 62 من سورة النساء، يقول تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أي هذا مظهر آخر من مظاهر نفاقهم، وهو ما يكون منهم من أقوال وأفعال عند حدوث المصائب. أي فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم مصيبة، أي مضرة ما تضرهم في شأن من شؤون حياتهم تظهر نفاقهم، وأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت لا إلى الإسلام بسبب ما قدمته أيديهم، أي بسبب أفعالهم السيئة. وهذا هو قانون الحياة الإلهي العادل، أنه من زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا فلن يحصد بالقطع إلا كل شر، كما نبهنا تعالى لذلك بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سواء أكان هذا العذاب قلقا أم توترا أم ضيقا أم صراعا أم اقتتالا مع الآخرين. قوله تعالى: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ثم يحضرون إليك عند نزول المصيبة: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، معتذرين عما حدث منهم من الاحتكام إلى الطاغوت، حالفين بالله كذبا وزورا أننا ما أردنا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان إليهم لتقريبهم إلى الإسلام والتوفيق بينهم وبين المسلمين، فلا تؤاخذنا بما فعلنا، فنحن نريد الخير لا الشر. إن حالهم وقتها سيكون حتما حالا بائسا دليلا منكسرا، لأنهم لا يجدون حينها عذرا مقبولا للدفاع عما ارتكبوه من سوء، وفي هذا تهديد شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل نزول المصيبة وانكشافهم بها وندمهم عليها واعتذارهم عنها، حين لا ينفع ندم ولا اعتذار، حيث سيعاقبون حتما على سوئهم في دنياهم وأخراهم.